صلوات الله عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك يا رسول الله. لك عدي يا رحمة ربي للحياة، قلب بمديحك يتغنى يدعو الله أن يجمعنا بالفردوس أعلى الجنة، فهناك نعيم ونجاة. لك ودي لك عدي.